حبيب المصاحب تفضل. إن أعرف بيانكم بسيطة أهو رب الوطن جنبوا سبيانكم مساجدكم جنبوا سبيانكم ومجانينكم مساجدكم. هذا حديث ضعيف كما يقول الإمام عبد الحق الإشبيلي المغربي في كتابه الأحكام الوسطى. وحديث المشهور على الصف الأول أن الله لا ينظر إلى الصف الأول. قلنا كثيرا من هذا الحديث فانقطع في نفسي أن يكون الجواب هذا حديث أعوج. فاصل هذا فاصل لم يكن في عهد الرسول عليه السلام. الجواب لا يتغير ولكن قد يقل الشر بالصورة التي أنت وصفتها أنت، لكن أنه مخالف لما كان عليه الرسول عليه السلام أو لا شك في ذلك ولا ريب. يعني يجب أن ننصح رجالنا ونساءنا بأن يلتزم كل من الجنسين شريعة الله تبارك وتعالى. أن نقول للرجال كما قال رب العالمين وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأن نقول للنساء كما قال رب العالمين يغضبن من أبصارهن ويقلن من الناس يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم نزيد بالنسبة للنساء فيقول كما قال رب العالمين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وحينما يقوم كل من الجنسين بما يجب عليه حينئذ ما في حاجة مثل هذه التكفات كلها. أبدا رضي الله عنه. الأحكام الكبرى وعبد الحق هو هذا عبد الحق التطبيب بالصوت بمؤلف آخر اسمه لوطنته. أي نعم فهو أعجمي روماني ثم الذي ترجمه لبناني قسطي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.